أسعد الأوقات مع موقع أغاني ونغمات. من الشباك وأنا خدي على الشباك، أنا وشو ونار الحي وبستنى. من الشباك وأنا خدي على الشباك، أبحث عن وطن لجبين، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران ويمحوني، عن حب امرأة يأخذني لحدود الشمس ويرميني، عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطفي. نوارة عمري، مروحتي، قنديلي، روح بساتيني، مديلي جسرا من رائحة الليمون، وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني. يدهشني حبك مثل حصان قوقازي مجنون، يرميني تحت حوافره يتغرغر في ضوء عيونه. إلا أنت في هذه الدنيا دي، إلا أنت، إلا أنت كل غالي عليا، إلا أنت وابتساماتي وحاراتي منك أنت. ديني عنفا ديني، يا أحلى نوبات جنوني، من أجلك أعتقت نسائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شرري. حديثك

أنا لا أناقش حبك، أنا لا أناقش حبك، فهو نهاري، وكيف أناقش شمس النهار؟ أنا لا أناقش حبك، فهو يقرر في أي يوم سيأتي وفي أي يوم سيذهب، وهو يحدد وقت الحوار وشكل الحوار. حبيب ملا وعطش على أنا، أروح ولا أروح أشرب حدانا؟ قولي حبيبي ملا وعطش على أنا، أروح ولا أروح أشرب حدانا؟ أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، كيف استطعت، كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ أنا عنك ما أخبرته، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرؤوك في حبري وفي أوراقي. للحب رائحة، وليس بوسعها أن لا تفوح مزارع الدراق. بحبك إياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالسرير، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى. تكفين النساء، أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عن وجودي. إياك أن تتخيلي أني أفتش عن مغامرة وأسلاب وعن غزو جديد. عندي إن أردت ولم تريد، لا أنت من صنف العبيد ولا أنا أهتم في بيع العبيد. إني أحبك جدولا وحمامة ونبوءة تأتي من الزمن البعيد، وقصيدة وعدت ولم تحضر، ومكتوبا غراميا يزقزق في بريد. أحبك في طموح البحر، في غزل الرعود مع الرعود، وأنا أحبك في احتجاج الغاضبين وفرحة الأحرار في كسر القيود، وأنا أحبك في وجوه القادمين لقتل هارون الرشيد. هل تصبحين شريكتي في قتل هارون الرشيد؟ Thank you.

يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا نينوى الخضراء، يا غجرية الشقراء، يا أمواج ذيلة تلبس في الربيع بساقها أحلى الخلاف. بعينيك اللتين إليهما تأوي ملايين الكواكب، سأقول يا قمري عن العرب العجائب، فهل البطولة كذبة عربية أم مثلنا التاريخ؟ Thank you. شكلتان شكلتان حب غالي حب نار ونغمات.